ويكون من جنس النعامة تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا ترى الصياد حتى يصيدها. هذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تدفق. تقول يا أخي اسأل اسأل العلماء هذا حرام. قال لا ما يبسأل، أخشى أسأل يكون هذا حرام. ثم يتلو هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهمت؟ فإذا كان هذا رجل جاهل مرة ولم يبلغه الحق فإنه يعذر بجهله، لا فرق بين هذا وهذا. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، لكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية. نعم. في أصل فرق العلم. نعم. الإنسان قادر على العلم. نعم. والعلماء موجودون. نعم. طلب العلم وما يعمل بجهل. هو هذا رأى العام الآن. العام يعتقد العلماء الذين أطلعوا على حق. ما يدري. أنا ما أقصد مشكلة. الإنسان موجود بين علماء وطلب العلم. نعم. ثم يقع في أخطاء ونعذره. لا لابد إذا كان ما فرط هذه عذر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا أخطأوا مع إمكانهم أن يصل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بين أيديه.